إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محاضرتنا اليوم تتعلق بطاعة من أجل الطاعات، وقربة من أعظم القربات، ألا وهي الصلاة على أفضل الخلق قاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل مشروعية هذه العبادة قوله تعالى ذكره: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال الحليمي رحمه الله تعالى: وقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاة والتسليم عليه جملة، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله عباده أن يصلوا عليه ويسلموا، وقدم قبل أمرهم بذلك إخبارهم بأن ملائكته يصلون عليه، لينبئهم بذلك على ما في الصلاة عليه من الفضل، إذ كانت الملائكة مع انفكاكهم من شريعته تتقرب إلى الله بالصلاة والتسليم عليه، ليعلموا أنهم بالصلاة والتسليم عليه أولى وأحق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سيكون على محاور. المحور الأول: تعريف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أولى ما قيل في تعريفها ما ثبت بسند حسن عن أبي عالية الرياحي، وهو تابعي ثقة، في تفسير قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن كثير: والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. انتهى كلامه. أما المحور الثاني ففي حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وردت أحاديث كثيرة في ذم من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما ثبت عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة. قلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت آمين. وما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ طريق الجنة. وما ثبت أيضا عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، أي حسرة وندامة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. بناء على هذه الأحاديث اختلف أهل العلم في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد اجتمعوا على أن حكم الصلاة عليه هو الوجوب، ولكن اختلفوا في هذا الوجوب، هل يجب في كل مرة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو في العمر مرة، أو في المجلس مرة؟ ذكر هذه الأقوال الإمام ابن كثير رحمه الله، قال: وهذا الحديث، أي حديث رغم أنف امرئ، والذي قبله أي حديث البخيل من ذكرت عنده، دليل على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر، وهو مذهب طائفة من العلماء منهم الطحاوي والحليمي. ثم قال: وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة في المجلس مرة واحدة ثم لا تجب في بقية ذلك المجلس بل تستحب، نقله الترمذي عن بعضهم. ثم قال رحمه الله: وحكى عن بعضهم، أي الترمذي، أنه إنما تجب الصلاة عليه والسلام في العمر مرة واحدة امتثالا لأمر الآية، ثم هي مستحبة في كل حال. وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الجملة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ينبغي للمسلم ألا يدع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويكون بذلك حصل له جلب المرغوب من الفضائل الجمة التي رتبها الشرع على الصلاة عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانها، وزوال المرهوب، وهي الزواجر المذكورة آنفا لمن ترك الصلاة عليه. المحور الثالث: صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وردت صيغ كثيرة في السنة النبوية الصحيحة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. المقصود بالسلام كما علمتم هو السلام الذي نقوله في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الذي اختاره البيهقي ومال إليه ابن حجر في فتح الباري. حميد مجيد هذان اسمان من أسماء الله عز وجل. الاسم الأول الحميد، أي كثير المحامد، فهو الحامد لعباده الذين اصطفاهم لإقامة شرعه ودينه، وهو المحمود من قبل أوليائه لما يتصف به من صفات الجلال والعظمة. أما المجيد فهو من المجد، وهو صفة من كمل في الشرف. الصيغة الثانية ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هذا التسليم، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي حميد الساعدي أنه قال: قالوا أي جمعا من الصحابة: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وها هنا نكتة لغوية: الذرية في لسان العرب تطلق على الصغار والكبار. أيضا من صيغ السلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في مسند الإمام أحمد عن طلحة بن عبيد الله قال: قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك؟ قال: قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل هذه الصيغ المذكورة جاءت جوابا منه صلى الله عليه وسلم على سؤال أصحابه: كيف نصلي عليك؟ كيف الصلاة عليك؟ وهم عرب أقحاح، العربية سليقتهم، فهم أفصح العرب وأقدرهم على تركيب الكلام وتنسيق الجمل، ولكنهم لم يجرؤوا على ذلك رغم قدرتهم على أن يأتوا بصيغ يصلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة منهم إلى أن الأولى بالمسلم والأسلم لدينه أن يكون متبعا لهؤلاء الأخيار أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فيقتفي أثرهم ويستنير بهديهم، فلا يؤثر على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا، بل يتبع ويتيقن أن الخير كله في الاتباع. فأفضل ما نصلي به على خير الأنام هو هذه الكيفيات التي علمنا إياها صلى الله عليه وسلم. وعليه فليحذر المسلم من الكيفيات والصيغ المسطورة في بعض الكتب وما حوته من مخالفات عقدية وركاكة في الألفاظ، وسأسوق بعض النماذج لكي يكون المسلم على بصيرة في دينه. من هذه الصيغ قولهم: اللهم صل على سيدنا محمد، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك. ومنها قولهم: اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، اللهم صل على من اخضرت من بقية وضوئه الأشجار، اللهم صل على من فاضت من نوره جميع الأنوار. كل هذه الصيغ فيها من الغلو ما لا يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. ثم هذه الصيغ مبنية على خرافة لا أصل لها، أن النبي صلى الله عليه وسلم نور خلق من نور، بل ذهب بعضهم إلى أن هذا الكون خلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا كذب لا أصل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق من نور، ولم يخلق الله عز وجل السماوات والأرض من أجل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما الثابت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وأيضا من الصيغ المشهورة خاصة في بلادنا ونسمعها كثيرا عند الانتهاء من صلاة الجنازة وعند المقابر قبل الدفن، وهي صلاة الفاتح: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. هذه الصيغة جاءت بعد أكثر من 10 قرون عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بها شيخ الطريقة التيجانية أحمد التيجاني، وقد ذكرت المصادر المعتمدة عند هؤلاء الطرقيين أن التيجاني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، لا في المنام، يقظة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة. ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صلاة الفاتح خير من قراءة القرآن 6 مرات. ثم لقيه مرة ثانية يقظة وقال له: صلاة الفاتح خير من قراءة القرآن 6000 مرة. نعوذ بالله من هذا الإفك والبهتان، ونعوذ بالله من هذا الخذلان. ومثل هذا الكلام ينأى الإنسان بنفسه أن يضيع أوقاته في رد مثل هذه الطرهات. ومن كان عنده مسكة عقل، ولا أقول مسكة دين، يعلم علم اليقين كما يرى الشمس في رابعة النهار، أن هذا الكلام من أبطل الباطل. أيضا من الصيغ التي أرسلها إليها بعض الإخوة ويقول أنها منتشرة: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أقول هذا الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية أسأله سؤالا واحدا، ماذا أبقيت لربك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفرج الكرب ويحل العقد ويقضي الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم و و و و ماذا أبقيت لربك؟ قل لي بربك ماذا أبقيت لربك. هذه الحقوق هي لله، خالصة لله عز وجل. لا يجوز أن نرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقام الربوبية. أي إسلام هذا عند هؤلاء؟ إن لله وإنا إليه راجعون. وأنبه قبل أن أنتهي من هذا المحور على أن هذه الصيغ لا يستحب الجمع بينها، ويعبر عن ذلك العلماء بالتلفيق بين هذه الصيغ فيخرج بصيغة أخرى لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما السنة في هذا أن يأتي بهذه الصيغة تارة وبالصيغة الأخرى تارة أخرى، وهذا كما نقول في التشهدات وفي أنواع أدعية الاستفتاح وفي أذكار السجود والركوع، فمرة نأتي بهذا الذكر ومرة أخرى. فالسنة في مثل هذه الأذكار هو التنويع بينها. وهنا أيضا مسألة يكثر فيها الخلاف ويسأل عنها كثير من الناس، ألا وهي زيادة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة، سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها، هل يشترط فيها أن نصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة، كأن يقول مثلا اللهم صل على سيدنا محمد أو على سيد الخلق أو على سيد ولد آدم، أو يقتصر على قوله اللهم صل على محمد، وأيهما أفضل؟ الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم، أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار. فأجاب رحمه الله قال نعم، اتباع الألفاظ المأثورة أرجح، ولا يقال لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، كما لم يكن يقول عند ذكره أي عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر، لأن نقول لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين، ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم قال ذلك، مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. والمسألة مشهورة في كتب الفقه، والغرض منها أن كل من ذكر هذه المسألة من الفقهاء قاطبة لم يقع في كلام أحدهم منهم سيدنا، ولو كانت هذه الزيادة مندوبة ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها، والخير كله في الاتباع، والله أعلم. هذه فتوى الحافظ ابن حجر رحمه الله. ونقول النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين علماء المسلمين وعوامهم أنه سيد ولد آدم ولا فخر، وقد ثبت بذلك الحديث الصحيح عنه. وأقول زيادة سيدنا في الصلاة الإبراهيمية وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات كالتشهد الأوسط أو التشهد الأخير وكالدعاء المأثور وكالدعاء بعد الأذان، سيأتي أيضا مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها بعد الأذان، نقول الأصل في هذه الأذكار أن تكون وفق السنة، ولا يجوز أن يتصرف في عباراتها بالزيادة أو النقص، لا بد أن تأتي بها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام المرسل، مثلا أن يقول رجل في سياق كلامه وهو يتحدث مع أحد من الأشخاص يقول: لماذا تأكل هكذا؟ يقول النبي: هكذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل، أو هكذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب أو يلبس، وهكذا. هذا يتسامح فيه، ويجوز أن يقول الإنسان هذا الكلام، أن يسود النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام المرسل، وإن كان ما قاله الحافظ أن هذا مرجوح، وليس معنى ذلك أنه ممنوع. مرجوح لأنه لم يرد عن السلف الصالح. الصحابة وردت عنهم آثار وذكروا النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة راوية الإسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو كان يقول، قال أبو القاسم، قال محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون عليه، ولكنهم لم يكونوا يزيدون لفظة سيدنا. ولكن كما قلت، الأمر في هذا فيه سعة، بمعنى الكلام المرسل وإن كان مرجوحا زيادة سيدنا فيه، لكن ليست محرمة، والله تعالى أعلم. المحور الرابع: فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الفضيلة الأولى: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرا، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما والبشر يرى في وجهه، فقالوا: يا رسول الله، إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نراه. قال: أجل، إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا سلم عليك إلا سلمت عليه عشرا. ومن صلى الله عليه أخرجه من الظلمات إلى النور، كما قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلت عليه الملائكة، كما ثبت عنه أنه خطب في الناس فقال: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. أيضا: من صلى عليه صلاة كتبت له عشر حسنات، كتبت له عشر حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة كتب الله له عشر حسنات. أيضا: من صلى عليه صلاة حطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات. أيضا: من صلى عليه غفر ذنبه، كما جاء عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في ثلثي الليل فيقول: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. وقال أبي: يا رسول الله، إني أصلي من الليل، أفأجعل لك ثلث صلاتي، أي ثلث دعائي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشطر، أي النصف. قال: أفأجعل لك شطر صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الثلثان أكثر. قال: أفأجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي كلها؟ قال: إذن يغفر لك ذنبك كله. أيضا: من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه، كما جاء كما ثبت ذلك عن أبي بن كعب قال قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك قال إذن يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وآخرتك. أيضا من فضائلها أن من صلى عليه كان أولى الناس به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أيضا من صلى عليه في دعائه كان حقيقا أن يقبل دعاؤه ويجاب كما ثبت عن عمر بن الخطاب قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن علي رضي الله عنه قال كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائلها أن من صلى عليه كانت زكاة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم وسلوا الله لي الوسيلة. أيضا من فضائلها أن من صلى عليه أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعته صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي أو سأل لي الوسيلة حقت عليه شفاعتي يوم القيامة. وها هنا وقفة يسيرة، يا من ترجو نيل شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة في ذلك اليوم المخيف، ذلك اليوم الذي يقف منه شعر الرأس، ذلك اليوم الذي تشيب منه الولدان، ذلك اليوم الذي تنقطع فيه الأوصال فلا يعرف أحد أحدا. اسمع ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم لكي تنال شفاعته. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهنا الآن بيت القصيد كما يقولون، فهي نائلة إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله شيئا. انتبه يا عبد الله، من وقع في الشرك بجميع أنواعه حرم شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا من تذبح لغير الله وتنذر لغير الله وتطلب المدد والرزق والشفاء والولد من غير الله وتقرب القرابين لغير الله، يا من ترجو بفعلك هذا أن تنال شفاعة المصطفى قد سلكت الطريق الذي يحرمك من شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا من تحلف بغير الله وتعلق التمائم وتتطير بأشياء لا أثر لها في حياتك ولا أثر لها في قدر الله، إذا سمعت صوت بومة تطيرت وكنت وأبطلت عملك ورجعت إلى بيتك وقلت اليوم منحوس. هذه الأفعال هي من الشرك الذي يكون سببا في حرمانك من شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالله الله في التوحيد، فالله الله في تصحيح العقيدة، فلن تنال شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم إلا أن تلقاه يوم القيامة موحدا حنيفا مخلصا ميمما وجهك لله جل وعلا وحده لا شريك له. ننتقل إلى المحور السادس أو قبل هذا المحور أختم المحور الخامس بفائدة عزيزة أسوقها إليك أخي السامع، وهي أنك إذا صليت على نبيك في أي وقت وحين فإن الله عز وجل قد وكل ملكا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم باسمك واسم أبيك، كما ثبت ذلك من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري، فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي ذلك الملك: يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة. المحور السادس مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في شرعنا الحظ على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حظا عاما، كما ثبت ذلك في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وحظ أيضا على هذه العبادة العظيمة في مواطن ومواضع مخصوصة، من ذلك بعد الأذان، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول إلى المسجد وعند الخروج منه، كما ثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: افتح لي اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: اللهم افتح لي أبواب فضلك. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأوسط، وهذه سنة تكاد تكون غائبة، فقد ثبت عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره من الليل، فيبعثه الله فيما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي 9 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة، فيدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي 9، ثم يسلم تسليمة يسمعنا. والعلماء يقولون: ما ثبت في النفل يثبت في الفرض. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير، كما ثبت عن فضالة بن عبيد أنه سمع النبي صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، فقد ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة في التكبيرة الثانية، فقد ثبت عند الشافعي في الأم من حديث أبي أمامة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. السنة في صلاة الجنازة: التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وإن زاد شيئا من القرآن جائز، فهو ثابت عن بعض الصحابة. التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وباقي التكبيرات الدعاء للميت. المشهور عند عموم المسلمين أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، ولكن السنة دلت على أن لصلاة الجنازة صفات متعددة، منها أربع تكبيرات وخمس تكبيرات وست تكبيرات وسبع تكبيرات وتسع تكبيرات، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند اجتماع القوم وقبل تفرقهم، لما ثبت عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة. أيضا من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر، في قنوت الوتر، فقد ثبت عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة معاذا، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، والمقصود هنا هو قنوت الوتر، وهذا السنة فيه أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا، وأرجح الأقوال أنه يكون قبل الركوع، أي عند الانتهاء من القراءة، ومن فعله بعد الركوع فعلى قول بعض العلماء جائز أيضا. أيضا مر معنا أن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وقد أسلفنا وقد ذكرنا أثرين عن خليفتين راشدين وهما عمر وعلي رضي الله عنهما. أيضا ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في الصفا والمروة، كما ثبت ذلك عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا في خطب الجمعة، أي أن الخطيب يستحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه أنه كان يفتتح خطبته بالحمد بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن أبي إسحاق السبيعي وهو تابعي ثقة أن جمعا من الصحابة كانوا يفعلون ذلك في خطب الجمعة. وأنبه في ختام هذا المحور عن مواطن اشتهرت بين الناس ولم ترد فيها سنة، من ذلك في أذكار الصباح والمساء لم تثبت في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة. أيضا في بلادنا تكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند رؤية ما يعجبنا، وهذا خلاف السنة بل لم ترد به السنة. وقد وقفت على فتوى لأحد أعلام المالكية وهو الإمام سحنون، سئل رحمه الله كما في البيان والتحصيل، قيل له: أرأيت الرجل يقول عند العجب بالشيء صلى الله على محمد النبي وسلم، هل يكره ذلك؟ قال: نعم، مكروه، ولا يجوز أن يصلي على النبي إلا ولا يجوز أن يصلى على النبي إلا في موضع الاحتساب ورجاء ثواب الله عز وجل. وفي السنة ما يغني عن ذلك، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم من أخيه ومن نفسه ومن ماله ما يعجبه فليبرك فإن العين حق، أي فليقل: اللهم بارك. فهذه هي السنة. أيضا بعض الناس إذا رأى رجلين شخصين تخاصما في عراك يبادرهم بقوله: صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا لا أصل لها في السنة. وقد ذهب العلامة الجزائري ابن بديس إلى المنع من ذلك، لأن في ذلك تعريض للاسم الشريف أي اسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما لا يليق، فقد يصدر في حالة الغضب من هذين المتشاجرين ما لا يحمد عقباه. المحور السابع في هذه المحاضرة يتعلق بحكم الصلاة على غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. نقل النووي إجماع العلماء على استحباب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في ذلك حديث يحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني. أما حكم الصلاة على غير الأنبياء، على الصحابة والصالحين من بعدهم من أصحاب القرون المفضلة أو من غيرهم، فإن العلماء اتفقوا على شيء واختلفوا في شيء. أما الذي اتفقوا عليه أنه يجوز الصلاة على غير الأنبياء على سبيل التبعية لا على سبيل الاتفاق، وقد ذكر الإمام ابن كثير أن هذا جائز بإجماع العلماء، أي كما أسلفنا في ذكر صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قد مر معنا: اللهم صل على محمد وآله وأزواجه وذريته. فالصلاة على غير الأنبياء على سبيل التبعية نقل ابن كثير رحمه الله الإجماع على جوازها. أما الخلاف فهو الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء استقلالا، كأن يقول: قال أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم، قال عمر عليه السلام، قال عثمان صلى الله عليه وسلم، قال علي عليه السلام. وهكذا اختلف العلماء على أقوال، وجمهور العلماء كما نقل ابن كثير على المنع من ذلك. قال رحمه الله: وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال قال أبو بكر صلى الله عليه أو قال علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحا، كما لا يقال قال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز وجل. وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم، ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبي أوفى ولا لجابر وامرأته، وهذا مسلك حسن. قلت: وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء واستحسنه الإمام ابن كثير هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه فيما ثبت عنه أنه قال: لا تصلوا صلاة على أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار، وهو الذي ذهب إليه التابعي الثقة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. أما المحور الثامن فهو يتعلق بكتابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نراه كثيرا في كتب الحديث في البخاري ومسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لا يكتب الصلاة كاملة، وإنما يقتصر على بعض الحروف كحرف صاد أو صلعم أو غير ذلك. نص جمع من أهل العلم على كراهية الاقتصار على هذه الحروف كالنووي وابن الصلاح وابن جماعة والفيروز أبادي والسخاوي وغيرهم من أهل العلم. فالإنسان مخير بين شيئين: إما أن يكتب الصلاة كاملة إذا كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه رسول الله أو نبي الله أو ما شابه ذلك، وإلا يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو صفته ولا يكتب شيئا، لا الصلاة كاملة ولا الحرف، ويترك للقارئ هو الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الكاتب الذي لم يكتب صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة فلا يحرم نفسه من التلفظ بها كلما كتب اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو إن لم يثبتها كتابة فليثبتها تلفظا، والله تعالى أعلم. والمحور التاسع والأخير وهو يتعلق بالتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حث شرعنا الحنيف على ذلك كما في قول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالمسلم مأمور بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء له بالسلامة من الآفات والنقائص، وقد رتب الشرع على ذلك فضلا عظيما، وقد مر معنا ذكر ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن ملكا أتاه فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا سلم عليك إلا سلمت عليه 10. وقد خصه ربنا تبارك وتعالى بملائكة يبلغون سلام أمته له، فقد ثبت في سنن النسائي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وهذا الحديث يرشد إخواننا القاصدين الحرمين الشريفين للقيام بالعمرة، وبالأخص القاصدين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. فإن كثيرا من الناس إذا لقي رجلا ينوي قصد المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم كلفه بتبليغ السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهدي أصحابه رضوان الله عليهم. وهذا الحديث حجة على فعله، فنا نرشده وننصحه بأن لا يكلف أحدا، بل هو من يقوم بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من أي مكان كان على وجه الأرض، فقد قيض الله ملائكة يسيحون في الأرض يبلغون سلام أمته إليه صلى الله عليه وسلم. بل قد أكرمه الله عز وجل، بل أكرم الله عز وجل المسلم عليه بأن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا أمر غيبي لا تدركه عقولنا، وليس لنا أمام هذه النصوص الغيبية إلا التسليم. وكما قيل: القنطرة الإسلام تثبت لا تثبت إلا على التسليم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجمع بين الصلاة والسلام كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذهب إليه النووي رحمه الله تعالى، وحجته في ذلك الآية التي افتتحنا بها المحاضرة وذكرناها مرارا وتكرارا في هذه المحاضرة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رحمه الله: إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فليجمع بين الصلاة والتسليم ولا يقتصر على أحدهما، فلا يقول صلى الله عليه فقط ولا عليه السلام فقط. قلت: القول بالوجوب فيه نظر للأحاديث الكثيرة المسوقة في هذه المحاضرة والدالة على جواز الاقتصار على التسليم فقط أو الصلاة فقط بلا كراهة. وقد علق الحافظ ابن حجر على قول النووي بقوله: وفيه نظر، نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا يسلم أصلا، أما لو صلى في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما أعانني الله على جمعه في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل في علاه أن يكون قد وفقني للقيام ببعض حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. نأخذ بعض الأسئلة. ماذا يقال أمام قبر النبي في المسجد النبوي؟ أقول ابتداء المسلم ينوي أولا زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، ولا ينوي بسفره السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لكن من سافر للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه وعلى صاحبيه، وقد ثبت ذلك عن ابن عمر، وصفة ذلك أن يقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، ثم يتقدم قليلا: السلام عليك يا أبا بكر ورحمة الله وبركاته، ثم يتقدم قليلا: السلام عليك يا عمر ورحمة الله وبركاته. هذا هو الثابت. وأيضا تنبيه آخر: ليس من السنة تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هذا هدي سلفنا الصالح، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. والعيد من العود والمعاودة، أي التكرار، فلا يجوز تكرار ذلك، والله تعالى أعلم. السلام عليكم، شكر الله سعيكم. الرجاء: هل هناك ما يثبت أن يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الوحوش تباشرت والحيتان باركت؟ الرجاء الإجابة، لأني أتعرض لعديد مواقف التي أحرج فيها، لأني أرفض كل منقول بدون دليل قاطع. فمثلا عندما نقول أن كل شيء في الدنيا يسبح لله، فهناك نص قاطع للشك وهو في القرآن، لكن بالنسبة للرسول ما هو النص؟ لا أعلم نصا ورد في ذلك أن الوحوش تباشرت والحيتان باركت، وسأبحث إن شاء الله. لكن فيما وقفت وفيما اطلعت على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم أقف على شيء من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم، هل هناك فرق بين قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبين اللهم صل على محمد وعلى آله؟ أنا لا يظهر لي فرق، لأن الآل هنا الضمير رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب مذكور، فلا فرق. والآل يختلف باختلاف السياق، فالآل قد يطلق على القرابة، وقد يطلق على الأتباع، وكل ذلك بحسب السياق. حكم قول سامحنا يا رسول الله، لا أدري يعني حقيقة ماذا تقصد بهذه الكلمة. هذه الألفاظ التي لم تؤثر عن السلف الصالح، يعني الأولى أن نبتعد عليها. وهذه اللفظة الأخرى: إلا رسول الله، وهذه رأيناها في المظاهرات التي خرج فيها جمع من المسلمين غيرة على ما قام به بعض الناس في الدنمارك، أظن لما شوهوا صوروا صور كاريكاتورية تسيء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن أقول هنا كلمة واحدة: هذه المظاهرات، ولن أتكلم الآن عن حكمها، أتكلم الآن عن واقعها، هذه المظاهرات التي خرج فيها تارك الصلاة، وخرج فيها من يسب الله، وخرج فيها شارب الخمر، وخرجت فيها المتبرجة والتي يزاحمها الرجال وكتفها في كتفه، قل لي بربكم عن أي نصرة ستنصرون بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يا تارك الصلاة لم يأمرك بالصلاة؟ أيتها المتبرجة، ألم يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تستري نفسك؟ يا من تسب الله عز وجل، وسبوا الله بإجماع العلماء كفر أكبر، مخرج عن ملة الإسلام، تنصر من يا أخي؟ تنصر من؟ والله يعني من الأشياء المحزنة في مجتمعاتنا، ترى انفصام في الشخصية عند كثير من الناس، يدمع إذا شوهت أو إذا تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم واستهزئ به، ونحن من فتحنا الباب لهؤلاء. لو كنا حقيقة قائمين بديننا قولا وفعلا لما تجرأ هؤلاء على دين الإسلام، لما تجرأ هؤلاء على نبي الرحمة نبي العالمين صلى الله عليه وسلم. اليوم يطلع يصعد المسلم إلى الطائرة، يقدم له لحم الخنزير يرفض، تقدم له البيرة الخمر يقبل. يا أي انفصام لك، كيف سيقبل منك هذا الكافر أن تدعوه للإسلام وأنت متناقض أشد التناقض؟ إن لله وإن إليه راجعون. لأننا للأسف أخذنا ديننا على العادة وعلى العاطفة، ولم نعبد الله كما أمرنا وفق الشرع. اليوم العاطفة هي التي تسير وتقود الشارع الإسلامي، الشارع في جميع المجتمعات المسلمة، والشرع غائب أو مغيب أو هو في غيبوبة، وإلى الله المشتكى. يجوز اللهم صل وسلم وبارك على محمد. المقصود لما قلنا أن الأفضل أن الإنسان يقتصر على هذه الصيغ، العلماء ذكروا صيغ أخرى. ما دامت هذه الصيغ ما فيها ركاكة ألفاظ ولا مخالفة شرعية يجوز، وإن كان الأولى والأفضل أن يؤتى بالصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان من باب الاختصار يقول الإنسان صلى الله عليه وسلم، لأننا لو نذكر كل ما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر الصلاة الإبراهيمية لطال الوقت، ولاحتجنا إلى أوقات مضاعفة حتى نتم الدرس أو نتم المحاضرة. لكن كما قلنا الأذكار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المواطن التي حث وحظ الشرع عليها، فلا يجوز أن تقال أن تزاد فيها ألفاظ أو أن تبدل، والله أعلم. نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تستوجب وضوءا، بمعنى لا يجب، لكن الأفضل أن يذكر الله على طهارة، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز ذكر الله على غير وضوء، ولكن الأفضل والأكمل والأولى أن يذكر الله وأن يقوم بالأذكار أو قراءة القرآن على وضوء. أيضا هل يجوز كتابة على النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا عليه الصلاة والسلام إلى يوم الدين؟ لا أرى في هذا يعني لا أرى في هذا مخالفة شرعية، الله أعلم، لا أرى في هذا مخالفة شرعية. هل يجوز قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حياته، وسيدنا محمد رسول الله وسيلته، وأنت لها ولكل حرب غشيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر أسرار، بسم الله الرحمن الرحيم؟ هذه ألفاظ مبتدعة ومحدثة وفيها مخالفات، لا يجوز مثل هذه الألفاظ. هذه الألفاظ كلها نابعة عن الجهل بشرعنا وعن خلل عقدي وعن خلل في تحقيق الشهادة الثانية، وهي شهادة أن محمد رسول الله. فهذا الدين قائم على جناحين، جناح الإخلاص وجناح المتابعة. فيا عبد الله اتبع ولا تبتدع، فقد كفيت وعليك بالأمر العتيق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لذلك كان كلام السلف قليلا وفيه البركة، واليوم نكثر الكلام وقلت البركة في كلامنا، لأنها بعيدة عن آثار سلفنا الصالح الذين بارك الله في أقوالهم وأفعالهم واعتقاداتهم. ونحن اليوم نشكو ضعفنا إلى الله عز وجل وإليه المشتكى. لا يجوز التوسل إلى الله بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الوارد توسل بجاه فإن جاه عند الله عظيم، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتوسل باختصار يجوز بثلاثة أشياء: بأسماء الله وصفاته، وأن يتوسل بالأعمال الصالحة، وأن يتوسل بدعاء الرجل الصالح، أن يقال له يا فلان ادعو لي. وإن كان هذا الأولى أن يترك إلا بتفصيل ذكره أهل العلم، وله مجال آخر ومقام آخر. صلى الله عليه وسلم آخرها ألف مقصورة، لكن إذا قلت اللهم صلي فهنا فعل أمر يحذف فيه حرف العلة وهو الألف المقصورة، ويكتب صاد ولام فقط مشددة. إذا كنت فهمت السؤال، سؤال بارك الله فيك، تكتب صلى الله عليه وسلم، وهل كتابته وصلى خطا؟ هل يجوز قول اللهم صل على سيدنا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، أم أن هذه الصيغة خاصة بالحمد فقط؟ إذا كان هذه الصيغة في الكلام المرسل أن يقال فجائز، لكن لا تظنين يا أختي أنك إذا قلت هذه الصيغة أنك ستنالين ثواب هذه الصيغة عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه، لا، لن يتضاعف الثواب، لأن من قال سبحان الله ألف مرة هكذا لن ينال ثواب من قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى ألف مرة، في فرق بعيد. فمن قال صلى الله عليه وسلم أو صلى الله على سيدنا محمد عدد خلقه فلن يأخذ ثواب وكأنه قال صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد خلقه، لا يستويان مثلا. وأنا نصيحتي لك أن تلتزمي الصيغة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون تكلف، وإن كان هذا جائز والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.